بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، بعد نصف الختام تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقدمة السلا مركز السلطة من محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا Bye. Thank you.

رفع سمكها فسوى رفع سمكها فسوى بسم رفع سمكها فسوى بسم الله رفع سمكا فسوى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في رفع سمكها فسوى فإذا جاء Oh, my God. يسألونك عن الساعة أيان مرساها عشية لو ضحاها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم يومئذ تقلب وخرجت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن ومن يعمل يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا وَمَا مَا صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آيات الهدى وأدت ظهور الساعة غدا هو الردى وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا هم البر والصبر والإحسان والتقى حلاهم به جاء القرآن مفصلا وهكذا فتن يقود الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلاها علينا قارئ لزعفة الميزان العربي والقارئ والمقيم مسألة مركز السنة في محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقي نقلناها لكم على احدث مقدمات السوق العالميه والهندسه الصوتيه لصاحبها الحاج عبد العزيز ابو هاشم المقيم بدشقة بالاشتراك مع الاماره الحديثه تحت اداره اولاد الشبري المقيم بميت ابو خالد مركز مين غبي بالاشتراك مع الفراشه الحديثه تحت اداره الحاج محمد محمش واولاده المقيم بدشقة امام مسجد ابو بكر السدي هذا الساده المعزين ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.